الله على آله وصحبه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وحال لفظ مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمة هي التي يملكها الرجل إما عن طريق الشراء أو تأتيه عن طريق السبي أو الميراث، وتسمى الأمة، وملك اليمين كما في قول الله عز وجل: أو ما ملكت أيمانكم، وكما في قوله: وإمائكم. وتسمى الوليدة، فإن حملت ووضعت فهي أم ولد يحرم بيعها ولا تورث بعد السيد، يعتقها ولدها. قالت هند لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وتلا عليهن الآية: ولا يسرقن ولا يزنين، قالت: أو تزني الحرة؟ لأن الزنا معروف في الإماء، لأن الأمة لا عار يلحقها إذا زنت لعدم انتسابها لأب أو أم أو قبيلة، ولا عار يلحق السيد إذا زنت أمته لأنها ليست من بناته. ولا ولي يردعها إلا السيد، وقد يغاب عنها. ومن المعلوم أن الأمة أذن لها بكشف الوجه، فلذلك تتعرض للرجال، تخدم سيدها وأهلها، قد ترعى، تمطر مطرنا بفضل الله ورحمه، اللهم صيبا نافعا. ترسل لقضاء الحوائج، فقد تتعرض للزنا، والمرأة عموما لا بد لها من حافظ، لأن المرأة عورة، لا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. كم جلد الأمة؟ نصف حد الحرة. والله عز وجل يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات. ونصف الحد 50. وهل الأمر بالجلد للسيد أو لولي الأمر؟ على قولين أصحهما وأظهرهما وأقواهما أن الجلد بيد السيد لا بيد ولي الأمر، لأن سائر الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر. أما ما يتعلق بالأمة من زنا وسرقة وشرب وما شابه ذلك فيقيمه السيد، سيدها يقيم عليها الحد. قال: فليجلدها ولا يهرب. ومعنى يهرب يعنف ويسب ويتكلم ويشتم ويعير. ثم إن زنت فتبين زناها، تبين ظهر للسيد، أو جاءت الأدلة المبينة لزناها، لكن لا يشترط في زنا الأمة ما يشترط في زنا الحرة من شهود 4، لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتبين زناها. إما اطلع عليها السيد ولا اطلع أهله ولا. قال في الثانية: ثم ليجلدها ولا يهرب. فإن زنت في الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر أو بحبل من شعر. هل بعد زناها الثالث تجلد أو لا؟ نعم تجلد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيع لأن الجلد في حكم المعلوم، لأن الجلد في حكم المعلوم، ما دام أنه جلدها في الثانية، في الأولى والثانية، ما المانع من جلدها؟ بل من المتأكد أن تجلد في الثالث. لكن كأن في الكلام حذف تقديره: فإن زنت في الثالثة فليجلدها وليبعها ولو بحبل من شعر. تعلمون الحبل رخيص، أي ليبيعها ولو بثمن بخس. وفيه مسائل: الأولى أن الأمة تجلد في كل في حال الثيوبة والبكورة، إن زنت بكرا أو ثيبا ليس عليها إلا، ولا ترجم كرجم الحرة إذا زنت وهي محصنة. وفيه من المسائل أن السيد هو الذي يقيم الحد على أمته، وفيه تكرار الحد. إذا تعدد الزنا، أما إن زنت مرارا ولم يقم عليها الحد في إلا في آخر زنة فلا تحد إلا مرة، كالرجل يحلف أيمانا على شيء واحد فلا يكفر إلا كفارة. وفي الحديث أن التثريب والتعنيف والشتم لا يجوز مع إقامة الحد، وهذا ما مر معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لما سبها أحد الصحابة، قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته، وقال في ماعز لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم، وهذا في مسلم. وقال في الأمة إذا زنت لا يثرب لأن الحد مطهر، الحدود كفارات، فإذا أقيم الحد طهرت من الذنب، فلا وجه للتعنيف والتثريب. لكن لو وجدها وثرب عليها وسبها وحذرها وخوفها قبل أن يقيم عليها الحد جاز ذلك. وفي الحديث جواز بيع المغشوش، المعيب، جواز بيع المعيب سواء كانت سلعة أو أمة. أما السلعة المعيبة فلا تباع مع العيب إلا بعد الإعلام عن عيبه، أما الأمة فاختلف العلماء هل يقول لمشتريها إنها زنت عندي مرارا أو يكتم. الأصح أن يكتم ولا يخبر، لأنها بعد الحد طهرت ولم تزني بعد الحد، فإذا باعها يبيعها وقد طهرها من الذنب فليست معيبة بعد الحد، ولو أن الأصل أن بها عيبة. وجاء الشرع بالستر وقالوا لأن الزنا ليس عيبا في ذاتها، انتبهوا هذه النقطة، الزنا ليس عيبا في ذاتها إنما هو عيب عارض قد يحصل وقد لا يحصل. نعيد، هل الزنا في الأمة كالعرج بها؟ أمة زانية وأمة عرجع، العرج في ذاتها فيها، والزنا عارض قد تزني وقد لا تزني. لذلك قالوا أن عيب الزنا ليس كالعيب في الذات كالعور والعرج والبرص، هو أمر عارض كالإيمان والفجور كالطاعة والمعصية. هل صفة الطاعة ملازمة للمطيع في كل حال؟ قد تلازم وقد لا تلازم. وهل صفة الفجور ملازم للشخص في كل حال؟ لا. فالزنا كذلك، لذلك قالوا لا يخبر المشتري بعيبها لأنها قد تكون بعد البيع عفيفة. وقيل أن العلة في بيعها هو انتقال الأمة من ملك السيد إلى ملك غيره، فإذا علمت أنها بفعل هذا تنقل من مكان إلى مكان عفت عن زناها وأقلعت، أو تنتقل إلى سيد يتزوجها، أو تنتقل إلى سيد يزوجها، وهكذا، أو تتوب من كثرة البيع، أو تنتقل عمن زنى بها إلى مكان آخر، أو كذلك الحكمة في التغريب أن تبعد عن المكان الذي حصلت لها فيه معصية. وهل يقيم السيد حد السرقة على أمته وعبده؟ نعم، لأن ابن عمر وعائشة وحفصة بل جماعة من الصحابة أقاموا الحدود على رقيقهم، أقاموا حد الزنا وأقاموا حد السرقة. ابن عمر قطع يد غلام له سرق ولم يرفعه السلطان، وعائشة كذلك، وجماعة من الصحابة، وحفصة قتلت جارية لها سحرتها، ذكره البخاري في صحيح. كذلك يقيم على رقيقه حد الشرب. لكن حد القتل لم يرد عن الصحابة شيء في ذلك إلا قتل حفصة لتلك الجارية الساحرة، لكن قد يقال أنها قتلتها بعد الإذن من ولي الأمر، فلا يقال بقتل الرقيق دون رفع أمره للسلطان. أما ما دون القتل من قطع وجلد ونحو ذلك فإن السيد يقيمه ولو لم يرفعه للسلطة. استنبط العلماء من هذا أن المرأة لو زنت وهي تحت رجل ثم تابت لا يوجب زناها الفراق، إلا إن حملت من الزنا فلا يحل له أن يطأها لحرمة ذلك. كذلك لو زنت في طهر لم يجامعها زوجها فيه لا يغشاها الزوج حتى تعتد خشية أن تكون حملت من الزنا. أما إن أقرت بالزنا وتابت فلا يلزم، يعني يلزم ذلك الفراق أو الطلاق. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب. هل منع من وطئها؟ يا لم يمنع، لكن لما قام عليها الحد طهرها وجاز له أن يطأها، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة خلاص بعد الثالثة تبين أنها لا لم تقلع عن هذا الأمر. ولما تهمت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، أما علمت أن الله يغفر ذنب أو توبة المذنب إذا أذنب كما قال عليه الصلاة والسلام؟ أما لو عافها الزوج وأحب فراقها فلا يمنع منها، لكن لو قال يعني أنا أريد الحكم الشرعي في المسألة فلا يلزم بالفراق. والعبد كالأمة في إقامة الحد عليه، إذا زنى رقيقه فإنه يقيم عليه الحد كما يقيمه على أمته. والآثار في هذا كثيرة، نعم. وهل نفس الحكم على الأم ولد؟ نعم، الحكم على الأمة كالحكم على أم الولد، حتى لو كان له ولد منها فإنه يبيعها بعد الثالثة إن استمرعت الزنا، ولا يمنع من بيعها لأن بيع أمهات الأولاد فيه خلاف. نعم. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في المسلم موقوف. موقوف على علي رضي الله عنه. الصحيح أنه من كلام علي أنه قال: قيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وفي حجة لمن قال أن السيد يقيم الحدود على رقيقه دون إذن السلطان ودون إبلاغ السلطان ودون علمه، والأثر شامل للذكور والإناث. أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، والرجل يملك العمة ويملك العبد. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جحينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزينة، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقيمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: تصلي عليها يا نبي صلى الله عليه وسلم وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جدت وجادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. نعم، هذه امرأة اعترفت بالزنا اعترافا لا شك معه، لأنها قالت: إني حبلى من الزنا. فلذلك لم تحتاج إلى ما احتاج إليه ماعز من الإقرار ومن البيان والوضوح. قالت: إني حبلى من الزنا. فلذلك لم يكرر مع النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات التي كررها مع مالك، ولم يعرض عنها كإعراضه عن مالك عن ماعز لقولها إني حبلى. وكذلك لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن من زنى بها، كما أنه لم يسأل ماعزا عن المرأة التي زنى بها، وهو حجة قوية لمن قال لا يسأل الزاني عمن زنى بها إذا لم يكن له خصم، وكذلك المرأة إذا لم تدعي خصومها أو طرفا. والحبل موجب للحد، بل هو أبلغ من الاعتراف، لكن تدرى عنها أو يدرى عنها الحد لو ادعت شبهة أنها استكرهت أو اغتصبت أو قالت لا أعلم من زنى بي، قد زني بي وأنا نائمة، فإن الحد يدرى عنها بهذه الشبه. ولو حملت من زنا واستترت ووضعت ورعت جنينها أو أعطته إلى من يقوم على حضانته فلا يقام عليها الحد. متى يقام الحد؟ إذا بلغ السلطان. إذا بلغ، لكن لو أن امرأة زنت وأخفت زنا وحملت وأخفت حملها ووضعت وأخفت وضعها وأعطت جنينها إلى من يقوم برعايته واستترت بستر الله فلا شيء، ولا يجوز لأهلها أن يقيموا عليها الحد. أو يرفع أمرها للسلطان إن طلبت الستر. وفيه أن الحامل لا تحد حتى تضع وترضع، لأنها في بعض روايات مسلم أنها لما وضعت جاءت به فقال أرضعيه، فعادت به فأرضعته فجاءت وبيده كسرة خبز لتستدل بها على فطامه وأنه أكل، فأصرت على إقامة الحد. والذي يظهر أنها لو جاءت للسلطان وأخبرت أنها زانية قال إذا وضعت ائتيني، ثم ذهبت وضعت ولم تأتي للسلطان، لا يلزم السلطان أن يتابعها ويقيم عليها الحد. لكن هذه المرأة أصرت على إقامة الحد، أتت وهي حامل وأتت بعد الوضع وأتت بعد الفطام. فلما أتت بعد الفطام دفع الولد إلى أحد المسلمين ليقوم بكفالته، ونفقتهم بيت مال المسلمين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها ورجم المرأة، أن تشك عليها ثيابها ويحفر لها حفرة حتى لا تتكشف أثناء الضرب، ثم ترجم حتى تموت بثيابها، ثم تغسل وتكفن وتدفن في مقابر المسلمين ويصلي عليها الإمام، لأنها بعد هذا أصبحت نقية من الذنوب، خاصة من هذا تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعته. من هم أهل المدينة؟ المهاجرون. وماعز لو قسمت على أهل الأرض. فلذلك تغسل وتكفن، صلي عليها الإمام وعموم المسلمين. وفيه أن الإمام إن شاء شهد الرجم وإن شاء لم يشهد. وفيه حجة لمن قال من أهل العلم أن الإمام مخير بين الجلد والرجم أو الاكتفاء بالرجم فقط، كما مر معنا بالأمس. وفيه أن من أقيم عليه الحد لا يعنف ولا يثر، لما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من سبها، كذلك من رجم ولدها أو من قذف ولدها يرجم، يجلد، يقام عليه حد القذف. من قذف ولدها قال يا ابن الزانية، أما الولد فإنه ينسب إلى أمه، أو كما قال الله عز وجل وما جعل أدعياء ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. من هذا؟ أخوي في الدين. فلان أخو فلان في الإسلام، ولا بأس أن يكنى، ما هناك مانع، أو ينسب إلى أمه، لا مانع من ذلك. نعم، فلان بن فلان، نعم، كثير من الصحابة، عبد الله بن بحينة، جمع، نعم، يعني تربط عليها تشك، شفت الشك بش، يعني تخاط عليها أو تربط أو تحزم، من نعم، نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. أما الرجل فهو تقدم ماعز، وأما اليهودي واليهودية فزنى يهود بيهودية وقد أحصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقريتوني بالتوراة، فأخفوا آية الرجم، وضع رجل من اليهود يده عليها، قال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: رفع يدك. فلما رفع يده وإذا آية الرجم، قال الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قال ابن عباس: آية الرجم في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص، يعني هذه. فلما رفع يده وإذا آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما حتى مات اليهودي واليهودية. وفي الحديث دليل على أن أهل الكتاب أو عموم المشركين إذا تحاكموا إلينا بأي حكم من الأحكام فإننا نقيم عليهم حكم الله، ولا نحكم عليهم بأديانهم المحرفة المبدلة. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ما عندنا إلا القسط، والقسط كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبعدوا عنا. لذلك بعض الناس يقول: لماذا تقيم الحدود على اليهود والنصارى عندنا إذا زنوا ولا شربوا الخمر؟ نحن لسنا ملزمين، إن تحاكموا إلينا أقمنا حكم الله فيهم، وإن لم يتحاكموا قالوا: لا، نريد أن نذهب إلى بلادنا ونتحاكم إليها، نقول: اذهبوا إليها. لكن لو كان لهم طرف أو خصم، لا، نأخذ حقه منهم، أو لهم حق على أحد، كذلك نأخذ حقوق على وفق الشرع. ولكن عن الأشياء مثل القتل نفس الشيء؟ حتى القتل لو تقاتل في بلادنا وطلبوا الحكومة أبدا، نقيم عليهم حد القتل كما نقيمه على أهل الإسلام. نقتل هذا ما في، هذه ما دام هنا. لكن نقول هم لو حصل بينهم يعني قتل او مشاكل او حصل بينهم حدود، انت حاكموا الينا فنحن بالخيار ان نحكم بينهم او نعرض عنهم، لكن ان حكمنا نحكم بينهم بالشرع. يكفي هذا والله. خمسين أي مثل البكر. سم اللهم صل على محمد. آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده،

حنا عندنا أحيانا في بعض الفاضل العامية نقول فلان حبيب، وهي في الحقيقة فيها نوع من إيش؟ التنقص. حبيب، واضح. لذلك أنا لا أعلم يعني حديثا أو أثرا أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا له الحبيب، لأن رتبته عليه الصلاة والسلام أعلى من هذه اللفظة. فقولك عبد الله أو نبي الله أو رسول الله أعظم عند الله من قولك الحبيب. لذلك خاصة الوعاظ هؤلاء واللي يكثر في أحاديثهم النكت، قال الحبيب قال الحبيب صلوا على الحبيب، ما حتى أنه أحيانا لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مرة. صلوا على الحبيب قال الحبيب، جاء الحبيب إيش؟ لا أنا هو يعني هو قالها من يريد التنقص، لكن من جهله وقع فيه التنقص لأنها أخفض من النبي، إيه وأخفض، إيه وأخفض من الرسول وأخفض من عبد الله وأخفض أقل رتبة. لذلك بالله عليكم، هل قال البخاري من أول صحيح إلى آخر صحيح في حوالي 7000 حديث، هل قال حبيب الله؟ ها سلف هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسوق قال أسانيد ما فيها ولا لفظة لا حبيب ولا أي شيء إلا الخليل ثابتة. مسلم السنة أهل السنن. نعم لا رسول الله لا، هذه من كلمات من كلام الحزبية في زمان الحاضر، إلا رسول الله يعني سب الله لكن لا تسب رسول الله، سب عيسى لكن لا تسب محمد، سب موسى لكن لا إيش معناها؟ خبيث، معناها مكروه. ولو على الأسف أن عبد الله جبرين وأحد أهل العلم قال يعني لا بأس بها أو هون من أمرها، في الحقيقة أننا إذا هوننا من أمر هذه اللفظة فمن باب أولى أن نهون من ألفاظ كثيرة حتى يضيع الدين. كيف إلا رسول الله؟ منها كيف ننكر على الصوفية نحن بعض الكلمات العام، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا أنت يا أنت يا أنت، ياهو ياهو ياهو، ولا ننكر إلا رسول الله. لذلك الآن على سياراته كل على إلا رسول الله، في المكاتب إلا رسول الله، إيش معانيها؟ في الحقيقة فيها نظر، معانيها إذا نظرت إلى معناها عن بعد تجد فيها نظر. إن قدرت سب كل أحد إلا رسول الله، نتحمل السب في كل أحد إلا رسول الله، كل المعاني باطلة. وش تقصد؟ فسر لنا إلا رسول الله، فسر. قال مثل أما ذكرت لكم البارح في درس أو قبل ليلتين في درس جامع خادم الحرم، السوداني سوداني كان يتعود بعد الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بمعاقد العز من عرشك. قلت بالله شرح لي يا أخي، قال والله ما أدري وش معنى. هالحين أنا بسألك يا أخي، امسك حالي حاط على سيارة، قل يا أخي أنا بك تشرح لي إلا رسول الله، وش معنى؟ ما أقدر أشرح لي. إن قال لك إلا رسول الله لا تسبه، تقول طيب ولم بلا آخرين الله عز وجل، وش تقدير كلامك؟ ثم هل هذه جملة تامة ولا ناقصة؟ ناقصة. أهل العلم أنكروا على الرجل الذي يقول يا الله يا الله يا الله، أنكروا عليه وهو يدعو الله، وأنكروا عليه غاية الإنكار لعدم اكتمال الدعاء. إلا رسول الله على وجه هذه أنا ما أدري، لا هي جديدة ما أدري يوم أصلا. نعم فإن المحبة عامة والكلة خاصة وهي نهاية المحبة. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، ما

وجعلها نصبا يوفض إليها المشركون كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها. قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتي، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسرى، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية. قلت: وممن علل بخوف الفتنة والشرك الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق. قوله: فإن برك برك هذا أحسن الله إليك يا شيخ، الفرق بين كتاب تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد يا شيخ؟ يعني هذا المؤلف لسليمان بن عبد الله، تيسير العزيز الحميد سليمان بن عبد الله محمد عبد الله، فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن محمد عبد الله، أبناء عمه. بالنسبة لطالب العلم، بالنسبة يعني أنا يعني ألحظ على أسلوب سليمان رحمه الله المشابهة بأسلوب ابن القيم، وذاك فيه خير عظيم. فتح المجيد بارك الله فيك. إيش عندك أنت؟ رجل في فرنسا سلفي هو وزوجته، ها؟ رجل سلفي في فرنسا هو وزوجته، ولكن زوجته زنت مع كافر، وعندما علم بذلك طلقها ثلاثا ثم ضربها بالمكوى خلف بيتها، وكان غضبان جدا منها، فما عليه لضربها؟ أقول لا يأثم بضربها، لأنها ارتكبت فاحشة توجب القتل رجم، لكنه في بلد لا يقام فيه حكم الله ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن عليه التأديب الغليظ، أما يقيم عليها الحد فلا. نعم. لكن الشيخ يسأل عن ضربه بعد طلاقها. الذي يظهر أن الضرب والطلاق وقع مقارنة، وأنه ضربها في العدة. أحسن الله إليك شيخ. السؤال هذا خارج الدرس يا شيخ، يعني ذكر أحد طلبة العلم يقول: من أوتي الفقه فقد أوتي الشهرة، ومن أوتي الحديث فقد قويت حجته، ومن أوتي ما أدري، ذكر الثالث لكن لما ما رأيت هذا. لا أقول الأدباء يقولون: من تعلم النحو رقت عبارته، ومن تعلم الفقه فهو كذا، ومن تعلم الحديث قوية حجة. هذا كلام لبعض المتكلمين، لا عن الله ولا عن رسول الله، لبعض المتكلمين. نعم، انتهيتم؟ اسأل انت. بالنسبة للشيخ، هل يجوز أن يأخذ الهدية من الكافر الذي هو يشتريه بالربا؟ نعم، يجوز قبول الهدية. تجوز القبول؟ يقول تجوز قبول الهدية من الكافر كما قبلنا صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار دون سؤالهم عن مصدرها. نعم. عليكم السلام.